الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب كشاف القناع قسم المعاملات. وأخذنا في الدروس الماضية خمسة من شروط البيع: الشرط الأول الرضا، الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، الشرط الثالث كون المبيع مالا، الشرط الرابع أن يكون مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه، والشرط الخامس الذي أخذناه في الدرس الماضي أن يكون المبيع ومثله الثمن مقدورا على تسليمه، القدرة على تسليمه. واليوم إن شاء الله سنبتدئ في الشرط السادس، وهو أن يكون المبيع معلوما لهما. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما لهما، أي للبائع والمشتري، لأن جهالة المبيع غرر فيكون منهيا عنه فلا يصح. هذا هو الشرط السادس من شروط البيع، أن يكون المبيع معلوما لهما. المبيع اللي هو المثمن هذه السلعة لا بد وأن تكون معلومة لدى البائع والمشتري، فلا يصح أن تكون مجهولة للاثنين ولا لأحدهما. لا يصح أن يكون المبيع مجهولا من البائع والمشتري، أو أن يكون مجهولا من البائع دون المشتري، أو أن يكون مجهولا من المشتري دون البائع، فلا بد من معرفة المبيع للاثنين معا، البائع والمشتري. فلا يصح مثلا أن يقول الإنسان بعتك ما في هذه الكرتونة ولا يعلم المشتري ما بهذه الكرتونة، لا بد من معرفة المبيع، فهذا فيه جهالة وفيه غرر ولا يصح. وأن يكون المبيع معلوما، هذا هو المبيع المثمن، وكذا الثمن أيضا لا بد وأن يكون معلوما أيضا، وهو ما يعبر عنه قولهم معرفة الثمن والمثمن، وهذا أحد شروط البيع معرفة الثمن والمثمن. لكن الثمن أخره المصنف رحمه الله وجعله في شرط خاص بنفسه، وهو الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما لهما. أما هذا الشرط والشرط السادس سيتناول المثمن المبيع، فالمثمن لا بد أن يكون معلوما، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وذكرنا في الدرس الماضي قاعدة جليلة تبين المقصود من الغرر المحرم الذي لا يجوز، وقلنا في هذه القاعدة الغرر الممنوع هو الجهل الكثير بعين المقصود من المعاوضات المالية أو بحصوله بلا حاجة. الغرر الكثير هذا هو الممنوع، الغرر الكثير بعين المقصود من المعاوضات المالية، أما التبرعات فيجوز الغرر فيها ويتسامح فيه، من المعاوضات المالية أو بحصوله، أو بحصول هذا المبيع يحصله أو لا يحصله بلا حاجة، وشرحنا هذا التعريف في الدرس الماضي. وهذا الشرط اشترطه جماهير أهل العلم، منهم الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، اشترطوا معرفة المبيع، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة أو غير ذلك، أن يكون المبيع معلوما، لا بد من معرفة المبيع ومعلومية المبيع، سواء كانت برؤية أو بوصف أو غير ذلك، وهذا سيأتينا إن شاء الله. فسنتكلم إن شاء الله عن كيفية ما تحصيل المعرفة في المبيع. فهذا وقول جماهير أهل العلم. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف ولم ترى، ويكون للمشتري خيار الرؤية. قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف ولم ترى، ويكون للمشتري خيار رؤية. البائع له بيت في محافظة من المحافظات، قال له اشتري بيتي، فاشتراه، اشتراه بدون وصف، لم يصف له هذا البيت، لم يبين له كم طابق في المكان الفلاني، حدوده، قال له لي بيت في المكان الفلاني وفقط، لم يصفه، والمشتري لم يرى هذا البيت. أجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله هذا البيع، وقال المشتري له خيار الرؤية، إن جاء إلى هذا البيع، جاء إلى هذا البيت فرأى البيت فأعجب به فيمضي البيع، وإن لم يعجب به فله أن يرد، أن يرد البيع، فله خيار الإيه؟ الرؤية. تفضل. تقول إيه؟ حجته جعل أن المشتري له خيار الرؤية، فهذا البيع قال أنه بيع الأصل أنه جائز، لكن الإنسان إذا المشتري إذا وصل إلى هذه السلعة فله الخيار أن يمضي المبيع أو أن لا يمضي المبيع. لكن جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم اشترطوا معرفة المبيع، اشترطوا لا بد من معرفة المبيع، سواء كانت هذه المعرفة برؤية يرى المبيع، أو يحصل المعرفة بأي نوع من أنواع المعرفة كالشم، الذوق، اللمس أو غير ذلك، أو أن يوصف له هذا البيت، يوصف له هذا المبيع. وهذا قول جماهير أهل العلم أنهم يشترطون المعرفة، لا بد من المعرفة حتى لا يحصل النزاع والخلاف بين البائع وبين المشتري، وحتى لا يكون هناك جهل وغرر في المبيع. وهذا هو الصحيح، هو قول جماهير أهل العلم، أن يكون المبيع معلوما لهما، وبناء على ذلك ستترتب أمور سنوضحها الآن. فالمسألة الأولى وهي المبيع، اشتراط كون المبيع معلوما، مسألة التي بعد ذلك وهي كيفية تحصيل معرفة المبيع. قال رحمه الله: والعلم به، أي العلم بمعرفة المبيع، يحصل برؤية تحصل بها معرفته، أي المبيع، مقارنة تلك الرؤية للعقد بألا تتأخر عنه، ويأتي لو تقدم له، متعلق برؤية أي لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه، كالثوب المنقوش. ومعنى مقارنة الرؤية أن تكون وقت العقد أو برؤية لبعض إن دلت رؤية بعضه على بقيته لحصول المعرفة بها، وإلا تدل رؤية بعضه على بقيته كالثوب المنقوش، فلا تكفي رؤية بعضه فتكفي رؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش. المهم أن كيف تحصل معرفة المبيع، كيف أتعرف؟ قلنا لابد أن يكون المبيع معلوما للبائع وبالمشتري. طيب، كيفية تحصيل هذه المعرفة، كيف أحصل هذه المعرفة، كيف يكون معروفا لدي؟ الأول، أمر الأول قال بإيه؟ بالرؤية. هذا هو الأمر الأول، لتحصل معرفة المبيع برؤية تحصل بها معرفته، برؤية يرى المبيع فيتعرف عليه، برؤية تحصل بها معرفته. الأمر الثاني وهو الوصف، الوصف يوصف له هذا المبيع لم يره. انتبه لمسألة مهمة، لأن بعض الناس لا يفرق بين بيع الصفة وبيع ما لا يملك. بعض الناس يتصور عندما نقول يوصف له المبيع، يتصور أنه يجوز وصف المبيع وبيع المبيع حتى ولو كان غير مالك له. وإحنا قلنا من شروط البيع أن يكون مملوكا له أو مأذونا له، مأذونا له فيه، لأننا تكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فهنا في هذا الباب، هذه المسائل التي سنذكرها لا بد أن يكون مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه. أما إذا كان الإنسان غير مالك للمبيع فلا يجوز يوصف السلعة ويروح يشتري له السلعة، هذا البيع لا يجوز. لماذا؟ ليس مالكا، ليس مالكا لشيء. تكلمنا عن إنسان الذي يذهب إلى محل فيطلب سلعة من السلع، وهذه السلعة ليست موجودة من المحل، فيتعاقد البائع والمشتري على هذه السلعة، على جهاز كمبيوتر أو محمول، وصاحب المحل ليست عنده هذه السلعة، فيأتي بهذه السلعة للمشتري، وهذه السلعة تأتي على اسمه ويلزم بها. أصبح هنا هذا صاحب المحل باع ما ليس عنده وباع ما لا يملك. فإن كان هناك إلزام، إن كان هناك إلزام فهذا لا يجوز، لأنه باع ما ليس عنده. حديث حكيم بن حزام لما قال يا رسول الله يأتينا الرجل فيسألني الشيء فأبتاعه من السوق، أذهب إلى السوق فأشتريه له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وقلنا الجواب أو حل هذه الإشكالية أن يكون هناك صورة سلم، أو أن يكون وكيلا له بأجر أو بغير أجر. وقلنا الحل الثالث ألا يكون هناك إلزام، ألا يكون هناك إلزام. ده بالنسبة لبيع، لو جعلها صورة سلم يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد، وتكون هذه السلعة له سلعة في ذمة صاحب المحل بمواصفات معروفة، وإن ارتفع السعر فهي له، وإن انخفض السعر فهي له. فإما أن تكون وكالة أو بيع سلم، أو ألا يكون هناك إلزام. خلاص أنا هجيب أنا السلعة وحطها في المحل وأعرضها، إن شئت أن تأخذها فخذها، وإن شئت ألا تأخذها فلا تأخذها. أما الإلزام يبقى هنا باع ما لا يملك. عقد لا يجوز، غير صحيح. أيوة غير صحيح. طيب هنا في بيع الصفة، بيع الصفة لا بد أن يكون مالكا، مالكا للسلعة. طيب يبقى تحصيل معرفة إما برؤية، وإما بوصف، وإما بما يحصل به معرفة المبيع عادة كاللمس والشم والتذوق بما يعرف به عادة. فمن الأمور تعرف جودتها، أو تعرف هذه السلعة بلمسها، تكون ناعمة أو خشنة. ومن الأشياء ما يعرف بشمه، يشم هل هو طيب أو غير طيب. ومن الأمور ما تعرف بالتذوق، يتذوقها الإنسان، أي لا تحصل معرفته لهذا الشيء بالرؤية ولا بالوصف، لا بد وأن يتذوق، أو لا بد وأن يلمس، أو لا بد وأن يشم هذا المبيع. فالأمور بتختلف من إيه؟ من سلعة إلى أخرى. المهم هو تحصيل معرفة المبيع. قال برؤية تحصل بها معرفته، أي المبيع، مقارنة تلك الرؤية للعقد. الرؤية، رؤية المبيع لا بد وأن تكون مقارنة للعقد، فلا تصح أن تكون بعد العقد. كيف يحصل إلزام لهذا المبيع وهو لم يرى؟ يبقى فيه هنا جهالة. طيب هل يجوز أن تتقدم الرؤية على المبيع رأى سلعة من السلع وبعد أسبوع اشتراها، وبعد أسبوع اشترى هذه السلعة. طيب هل تصح هذه الرؤية؟ هذا مسألة إن شاء الله سيذكرها بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله. ويأتي لو تقدم له متعلق برؤية أي لجميع المبيع، انتبه هنا لابد، قالوا لابد أن تكون معرفة جميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه، وهذا تقييد مهم، هذا تقييد مهم. إن كانت بقيته لا تدل عليه فلا بد من الاطلاع عليه جميعا، لا بد من معرفة المبيع جميعا، بخلاف لو دلت بقيته عليه فرأى جزءا منه، جزءا من هذا المبيع، وهذا الجزء يدل على باقي السلعة، وسيأتينا إن شاء الله الآن بيع الصبرة وبيع النموذج، بيع النموذج سيأتي، هذا كلام عام وسيفصله الآن إن شاء الله. إن لم تدل بقيته عليه كالثوب المنقوش، ومعنى مقارنة الرؤية أن تكون وقت العقد أو برؤية لبعضه، فإذا الرؤية المبيع إما أن تكون برؤية جميع المبيع أو برؤية البعض الدال على الكل، رؤية بعض المبيع الدال على الكل. ثم قال وتكفي رؤية وجه الرقيق، هذه تكفي، وتكفي رؤية ظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء من حب وثمر ونحوهما، بخلاف المختلفة الأجزاء كصبرة بقال القرية. حكم بيع الصبرة، ما حكم بيع الصبرة اللي هي مجموعة كومة، الكومة من الطعام من الحبوب، هذه الكومة من القمح بكم؟ بمثلا 1000 جنيه، هل تصح، هل يصح هذا البيع أن يبيع هذا هذه الكومة من الطعام بمثلا بسعر معين؟ هنا بلا وزن، بلا وزن وبلا كي، وأيضا بلا اطلاع على ما بداخل هذه الكومة، يعني لا يفتش هذه الكومة، مش هيفرتها حباية حباية، لا ده هي كومة، كومة يرى الظاهر منها، وفي أمور غير إيه؟ غير ظاهرة هيبيعها بدون كيل وبدون وزن، فهل هذا البيع جائز أم غير جائز؟ قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني يباح بيع الصبرة جزافا مع جهل البائع والمشتري بقدرها، مع جهل البائع والمشتري بقدرها، قد تكون 10 كيلات، قد تكون 11، 9، مع الجهل البائع والمشتري بقدرها، يبقى هذا البيع جزافا جائز. وبه قال أبو حنيفة والشافعي، قال ابن قدامة ولا نعلم فيه خلافا، وقد نص عليه أحمد رحمه الله، ويدل أو الدليل على صحة هذا البيع قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، أي بدون كي وبدون وزن، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. النهي هنا عن بيعه قبل قبضه، قبل نقله إلى رحله، وهذه المسألة إن شاء الله ستأتينا أيضا بشيء من التفصيل، وهي نقل المبيع وكيف يحصل نقل المبيع، وهذا يختلف أيضا من سلعة إلى سلعة، قبض المبيع. نعم جائز، جائز نعم في الطعام، نعم في الطعام عموما. لا هي مش نفس العينة. طيب خلاص لا يشترط. لو ايه لو لقى بعد كده اختلاف هذه الشكارة مختلفة عن هذه الشكارة يردها بخيار العيب أو التدليس. هنا قال إن كانت متعمدة فهو تدليس وإن كانت غير متعمدة فهو خيار عيب. فالدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابن عمر كنا نشتري طعاما من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. ثم قال رحمه الله أي ابن قدامة ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة فإن ذلك يشق. هذا أمر يشق لكون الحب بعضه على بعض ولا يمكن بسطها حبة حبة ولأن الحبة تتساوى أجزاؤه في الظاهر فاكتفي برؤية ظاهره. واضح الكلام؟ يعني يشق علينا أن احنا نأتي بكومة هذه الطعام ونفرته حباية حباية هذا فيه هذا مما فيه حرج ومشقة على الناس. قال رحمه الله وتكفي رؤية ظاهر الصبرة متساوية الأجزاء من حب وثمر ونحوهما بخلاف المختلفة الأجزاء كصبرة بقال القرية هذه قد تكون مختلفة صبرة من كومة من الطعام فيها أنواع مختلفة من الأطعمة فيها التفاح فيها البرتقال فيها كومة مختلفة ممكن اللي فوق يكون التفاح على الوش ياما وتحت باذنجان فممكن يحصل هنا ليه يحصل هنا الغرر ويحصل هنا النزاع يقول لي وانت حاطط لي التفاح فوق وحاطط لي باذنجان تحت فيختلف بخلاف لو كانت الكومة من نوع من واحد وتكفي رؤية ظاهرها أم هذا إن كانت متحدة الأجزاء أما إن كانت مختلفة الأجزاء فلا يجوز. وتكفي رؤية ظاهر ما في ظروف وأعدال من جنس واحد متساوي الأجزاء ونحو ذلك من كل ما تدل رؤية بعضه على كله لحصول الغرض بها. لو كانت هذه الأشياء موجودة في علب ورأى جزءا منها وكلها متساوية الأجزاء وكلها من نوع واحد فالبيع صحيح وجائز. ثم قال رحمه الله ولا يصح بيع الأنموذج بضم الهمزة وهو ما يدل على صفة الشيء قاله في المصباح بأن يريه صاعا مثلا من صبرة ويبيعه الصبر على أنها من جنسه فلا يصح. لماذا؟ قال لعدم رؤية المبيع وقت العقد وهذه من المسائل سبحان الله يعني لا تكاد تختلف كثيرا عن المسألة السابقة مع أنه رحمه الله قال في بيع الإنموذج لا يصح ولا يجوز. فاسمع إلى أقوال العلماء في بيع الإنموذج. بيع الإنموذج اللي هو بنسميه الحال في العصر الحديث اللي هو بيع الايه العينة جيب له عنده طن من الأدوية عنده طن من سلعة معينة فبيعطيه عينة من هذا المبيع وبناء على هذه العينة فيشتري الكمية. طيب بيع الإنموذج اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول وهو أنه لا يصح بيع الإنموذج وبه قال فقهاء الحنابلة وهو الراجح من مذهب الشافعي رحمه الله واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. الحصاة الذي يرمي بالحصاة فيقول له ما رميت به فوصلت إليه الحصاة فهو لك مثلا ب10,000. فممكن واحد يرميها جامد يجيب 10 قراريط، ممكن واحد يرميها يجيب 5، ممكن واحد، فالأمر بإيه يختلف. هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وعن بيع الغرر اللي فيه جهالة. القول الثاني وهو قول الجمهور الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله، وهذه الرواية ذكرها صاحب الإنصاف وصوبها وقال وهو الصواب، أي صواب بيع جواز بيع النموذج. هذه الرواية ذكر صاحب المنصف وصوبها، ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الرواية، وأيضا رجحها العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في تعليقه على متن الإقناع. قال رحمه الله الشيخ السعدي: وهذا يدل على قوة القول بصحة بيع النموذج، هذا يدل على قوة القول بصحة بيع النموذج اللي هو إيه؟ الكلام في إيه؟ أنا أقصد يقول الشيخ وهذا يدل، الشيخ السعدي، وهذا يدل على قوة القول بصحة بيع النموذج، وهذا يدل يصير إليه يا أخي، وهذا يدل الكلام على الكلام وظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء، بيع الصبرة، بيع الصبرة، جواز بيع الصبرة يدل على جواز بيع النموذج. يقول الشيخ رحمه الله في تعليقه: وهذا يدل على قوة القول بصحة بيع النموذج لعدم الفرق بينه وبين رؤية ظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء ونحوها. ويحقق هذا أنه يجب تطبيق جميع المفردات والتفاصيل على أصل الشرط وهو العلم، فمتى حصل العلم به بأي طريق جاز، وهذا هو المهم، هذا هو الشاهد، فمتى حصل العلم به أي بالمبيع بأي صورة، سواء كانت رأى الكومة من الطعام أو أخذ عينة من هذا الطعام وهذه العينة تدل عليه، تمام؟ فإن كانت هذه العينة تدل عليه ومنه ولا يختلف فالبيع جائز. قال: فمتى حصل العلم به أي بأي طريق جاز البيع، ومتى انتفى العلم لم يجزئ ولا يجوز. فالقول قول جمهور العلماء بجواز بيع النموذج وهو بيع صحيح، وهي رواية أخرى في المذهب الحنبلي ورجحها كثير من علماء الحنابلة. قال رحمه الله: وما عرف مما يباع بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته لحصول المعرفة، ويحصل العلم بمعرفته أي المبيع. يبقى هنا هذه الصورة الثانية، معرفة المبيع بما يعرف به عادة كاللمس كالشم الذوق، وهذه الأمور كالإيه؟ كالرؤية. ويصح البيع بصفة تضبط ما يصح السلم فيه، لأنها تقوم مقام الرؤية في تمييزه، وهو أي المبيع بالصفة نوعان. انتقل رحمه الله إلى معرفة المبيع بالإيه؟ بالصفة. تكلمنا عن معرفة المبيع بالرؤية، معرفة المبيع بما يعرف به عادة، الثالث وهي من الطرق معرفة المبيع أن يعرف المبيع بالصفة. طيب، ما حكم بيع الصفة؟ بيع الصفة أن أنا أوصف لك سلعة، هذه السلعة أنا أتملكها، هي ليست عندي الآن، موجودة مثلا في المخازن، سلعة موجودة في محافظة أخرى، عندي بيت في محافظة أخرى أو أرض في محافظة أخرى، فقلت لك تشتري مني هذا البيت، قال لك نعم طب صفه لي، فوصفت له المكان، موجود في المكان الفلاني، في المركز الفلاني، موجود في المكان الفلاني، هذا البيت كم طابق، مواصفاته، وصفت ووصف لك البيت وصفا تاما لا نختلف بعد ذلك به، وصفا تاما، وصف المبيع وصفا تاما. هل يصح هذا البيع؟ هل يصح هذا البيع أم لا يصح؟ هذه المسألة فيها قولان، هذه المسألة وهو البيع بالصفة فيها قولان. القول الأول لا يصح، أي لا يصح البيع بالصفة، وبه قال الشافعي رحمه الله في الجديد، أي في المذهب الجديد، وهو رواية عن أحمد، لا يصح حتى يراه، لأن الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع. بهذا القول الأول، قول للشافعي في الجديد ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يصح البيع بالصفة. لماذا؟ قالوا لأن الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع، وصف فقط، لا بد من رؤية المبيع. قول الثاني أنه يصح البيع بالصفة، وبه قال أكثر أهل العلم مالك وأبو حنيفة، مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جميعا قالوا يصح البيع بالصفة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس قياسا على السلم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة فوجدهم يستفون في الثمار السنتين والثلاث، سنة والسنتين والثلاث، قال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد من وصف هذا المبيع المسلم فيه، فوصفه وصفا تاما لا يختلف به، وصف السلعة، أريد 10 طن أرز، هذا الأرز 100 يوم في الوقت الفلاني، ودفع الثمن كاملا في مجلس العقد. فأصبح هذا الرجل له في ذمة هذا الرجل مثلا بعد 6 أشهر 10 طن من الأرز، فقاسوه على بيع السلم، قالوا صح بيع السلم بالإيه؟ بالوصف. هي السلعة دي كانت موجودة؟ موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة، وإنما وصفت فقط. وأيضا قالوا الأصل في المعاملات الحل، فالبيع بالصفة جائز، لكن العلماء اشترطوا لذلك شرطين. العلماء اشترطوا لبيع الصفة، أي لجواز بيع الصفة، شرطين. الشرط الأول أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة، أن يكون هذا الشيء مما يضبط بالصفة، مما يمكن انضباطه بالصفة. في أشياء تضبط بالصفة وفي أشياء لا تنضبط. يعني أنا لما أقول لك أنا أبيعك بيتا في المكان الفلاني صفة كذا كذا كذا كذا، وصفتك لك، هذا أمر إيه؟ ينضبط. طيب هل الحيوان ينضبط بالصفة؟ أبيعك بقرة صفتها، عندي بقرة صفتها كذا كذا كذا كذا، هذا الحيوان ينضبط بالصفة ولا لا ينضبط؟ لا ينضبط. ليه؟ ممكن تكون رفيعة، ممكن تكون تخينة شوي، طويلة شوي، قصيرة شوي، تنضبط ولا لا تنضبط؟ سمينة، نحيفة، تنضبط، علي شوي. ماشي، هو مش هيتغير ولا حاجة، هياخده بعدها على طول بيوم، هي في اليوم ده هتتغير البقرة، هتزيد ولا هتخس، يعني يوم مش هتفرق. ينضبط عند أهل الخبرة يا حدتي هيعرفها. تمام، أحسنت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا، مش هي معنى أنه استلف بكرا من الإبل، يبقى هيرد ايه؟ هيرد ايه؟ هيرد فلوس ولا هيرد بكر؟ هيرد بكر. سلف بكرا من الإبل، حيوانا اهو من الإبل، سلفني هذه الناقة. اخذ الناقة ويستفع بها شوية ويردها له، ينفع؟ دي صورة قرض؟ احسنت، دي ليست قرضا، انما هو هياخذ الناقة مثلا ويذبحها ثم يرد ناقة بدلا عنها، لان القرض هو تمليك مال لمن ينتفع به ثم يرد ايه؟ ها؟ بدلا. ولا هيرد بعينه؟ لو رده بعينه اما ان تكون عارية او ان تكون وديعة، انما لو رد بدله فهذا ايه؟ قرض. اقرض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، بكرا من الإبل، سلف بكرا من الإبل، هينتفع به، هيذبحه، ينتفع به كما ينتفع، ثم يرد واحد ها؟ زيه، واحد مكانه. يبقى هنا انضبطت الصفة ولم تنضبط؟ جاز، وهذا دليل على جواز السلم في الحيوان، وجواز، وهذا دليل على جواز بيع الحيوان بالإيه؟ بالصفة. عند أهل الخبرة لا يحصل فيها أي نزاع. عند أهل، ومن هو واحد زي حالات اللي هيعمل الموضوع ده؟ لا، واحد من أهل الخبرة عند مثلا الجزار ينظر إلى البهيمة عزكم الله فيقول ده هذه فيها 300 كيلو من لحم وفيها 300 كيلو من لحم، فهو الأمور ديت عند أهل الخبرة تنضبط، إنما عند غيرهم لا تنضبط. طيب، في أمور لا تنضبط، أي لا يعني لا يصح بيعها بالصفة. لماذا؟ لأنها لا تنضبط بالصفة. مثال لذلك بالجواهر واللآلئ، الجواهر واللآلئ التي عندما ينظرون في الشمس يعني يعرفون قيمة هذه اللؤلؤ وهذه الجوهرة، ممكن تكون الشكل واحد لكن بضوئها في الشمس بيعرفوا قيمة هذه الايه؟ الجوهرة أو هذه اللؤلؤة. هذه الأشياء التي ضرب لها العلماء مثلا في أنها لا تنضبط بالصفة، لابد ها أن يشوفها ويبص لها ويشوفها في الشمس ورؤية في الشمس، هذه الأشياء التي قالوا لا تنضبط، ده مثال على ما لا ينضبط بالإيه؟ بالصفة، وبناء على ذلك لا يصح السلم فيها. لماذا؟ لأن في السلم لابد من ضبط صفات المسلم فيه، تمام؟ لابد من ضبط صفاته. فبيع الصفة قلنا الشرط الأول أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة، لابد أن ينضبط. الأمر الثاني أن يضبط بالصفة، الشيء ده هو يمكن انضباطه لأن في أشياء تنضبط بالصفة وأشياء لا تنضبط بالصفة. الشرط الثاني أن يضبط بالصفة، يقول له أنا عاوزه صفة كذا كذا كذا أو يوصفه له كذا كذا كذا، يضبطه. الشرط الأول الشرط الأول أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة خروجا لما لا ينضبط بالصفة. الشرط الثاني أن يضبط بالصفة، وبناء على ذلك شرطين مختلفين. السلعة نفسها يمكن انضباطها لأن في هناك سلع لا تنضبط، تمام؟ الشرط الثاني أن يضبطها بالصفة، صفتها كذا كذا كذا كذا، ما ممكن يكون السلعة تنضبط بالصفة لكن لا يصفها، ما بيوصفهاش أصلا، باعها بدون إيه؟ بدون وصف. كما قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز بيع المبيع بدون وصف وبدون رؤية ثم له إيه؟ خيار الرؤية، وجعل له خيار الرؤية، لكن الجمهور قالوا لابد أن توصف. وضحت؟ تمام. فبناء على ذلك، بناء على هذا الكلام، أنه متى وجد المبيع على صفته، متى وجد المبيع على صفته لم يكن له الفسخ. أنا وصفت لك المبيع صفة كذا كذا كذا كذا كذا ورضيت ودفعت الفلوس أو لم تدفع، تعاقدنا على هذا المبيع، جي بعد كده هل له الفسخ؟ ها؟ وليس هناك خيار، لا خيار غبن ولا لا حصل لغبن ولا تدليس ولا عيب ولا أي شيء، ولا أي شيء، كما اتفقنا تماما، كما وصف المبيع تماما، هل له الفسخ؟ ليس له الفسخ، لازم البيع؟ لازم البيع، تمام؟ ويصح البيع بصفة تضبط ما يصح السلم فيه. شوف قال لك ايه؟ تضبط ما يصح السلم فيه، لأنها تقوم مقام الرؤية في تمييزه، وهو أي المبيع بالصفة نوعان. هنا يتكلم عن أنواع البيع بالصفة، فالمبيع بالصفة نوعان. النوع الأول بيع عين معينة، بيع عين معينة، سواء كانت العين المعينة غائبة، مثل أن يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته التي تضبطه ويأتي في السلم، أو كانت العين المبيعة بالصفة حاضرة مستورة كجارية منتقبة وأمتعة في ظروفها أو نحو ذلك. البيع بالصفة نوعان، البيع الأول أو النوع الأول بيع عين معينة، بيع عين معينة. النوع الثاني وهو من بيع الصفة بيع موصوف غير معين. بالنوع الأول في الصفحة 335، البيع الثاني، النوع الثاني من نوعي البيع بالصفة بيع موصوف غير معين. النوع الأول هو بيع عين معينة، عين مبيعا بعينه، وهذا النوع المعين قسمان: أن تكون العين المعينة غائبة، قسم الثاني أن تكون العين المعينة حاضرة. ببيع عين معينة نوعان، تمام؟ البيع بالصفة نوعان، بيع عين معينة وبيع موصوف غير معين. بيع العين المعينة نوعان، النوع الأول أن تكون العين المعينة غائبة، النوع الثاني أن تكون العين المعينة حاضرة. طيب، أن تكون العين المعينة غائبة، مثاله يقول بعتك عبدي التركي ويصفه بصفاته كذا كذا كذا، وهذا العبد ليس موجودا، هو غائب، ذهب في مكانه وليس موجودا الآن، وحدد صفاته وعينه، هل قال له بعتك عبدا من عبيدي؟ لا، ده حدده وعينه، عبد التركي فلان فلان اللي اسمه كذا كذا كذا وعينه، وهذا العبد ليس ايه؟ ليس حاضرا، هو غائب. كان يقول بعتك عبدي، لحظه ساتينا، بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته. او ان تكون العين المبيعه بالصفه، او ان تكون العين المبيعه بالصفه حاضره مستوره كجاريه منتقبه وامتعه في ظروفها. ان تكون العين المعينه، عين المعينه حاضره لكنها مستوره كجاريه منتقبه او امتعه في ظروفها في اماكنها. يبقى هذا بيع عين معينه، عين بيعا معينا، ليس بيعا في الذمة. لم يقل بعتك جارية من جواري ولا بعتك عبدا من عبيدي، إنما عين مبيعا بعينه. بعتك كتابي المغني، هذا الكتاب اللي قدامك ده اللي هو طبعة عالم الكتب ده، بعتك كتابي هذا، ولا بعتك كتابا عندي من كتب المغني. لو قلت كتابا من كتب المغني طبعة عالم الكتب، يبقى ما كانش ديك كتاب دي، يبقى كتاب دي، يبقى كتاب دي، أي كرتونة. لا، قال له إيه؟ هذه الكرتونة بعينها، وضح؟ المعين، بخلاف اللي في الإيه؟ اللي في الذمة، اللي في الذمة أي واحدة، أي واحدة من دوم، أي كرتونة من الكراتين دي، واضح الفرق؟ المعين اللي بعينه، هذا الكتاب بعينه. طيب، لو باع شيئا معينا بعينه، طيب ما الأمور المترتبة على ذلك؟ إيه الأحكام التي تترتب على تعيين المبيع المعين؟ قال: فهذا النوع ينفسخ العقد عليه برده على البائع بنحو عيب أو نقص صفة، وليس للمشتري طلب بدله لوقوع العقد على عينه كحاضر، فإن شرط ذلك في عقد البيع بأن قال: إن فاتك شيء من هذه الصفات أعطيتك ما هذه صفاته، لن يصح العقد، قاله في المستوعب، وينفسخ العقد عليه أيضا بتلفه قبل قبضه لزوال محل العقد. هذا المبيع المعين، قال: بعتك عبد التركي المعين له، هذا العبد مات، ايه اللي يحصل؟ فسخ العقد او لم ينفسخ؟ انفسخ العقد. تلف المبيع قبل قبضه، انفسخ العقد، يقول له خلاص ناخذ واحد تاني، هل له ان يطلب بدله؟ يقول له لا، لازم انت تديني واحد تاني. هو مش عايز يدين البائع، قال انا مش بائع، قال له لا اختلف، انا خدت منك ايه؟ انا اشتريت منك عبد، ديني واحد تاني، انا بعتك عبد التركي فلان الفلان ومات ومات هذا العبد. يقول لا، لازم انت تديني واحد تاني. هل من حق المشتري ان يطلب واحدا اخر؟ بعتك هذه الكرتونة بعينها، هذه الكرتونة بعينها فحرقت قبل قبضها، تلفت قبل قبضها، هل يلزمه أن يعطيه، أن يطلب المشتري من البائع كرتونة أخرى؟ لا، انفسخ العقد، وليس له أن يطلب الإيه؟ البدل. إن أعطاه هذا أمر آخر، بس هيبقى عقد إيه؟ عقد جديد، أحسنت، هيبقى عقد آخر، لأن العقد الأول انفسخ، تمام؟ وينفسخ العقد عليه برده على البائع بنحو عيب، فلو كان في هذا المبيع عيب أو نقص صفة، خلاص إلا أنت اديتني الكرتونة دي، فتحنا الكرتونة في الكتاب المغني فوجدنا أول مجلد فيه عيب، لو رقم ممسوحة، فيقول له إيه؟ خد هذه الكرتونة واديني إيه؟ اديني كرتونة تاني. له؟ ليس له. طب ما هو فيه فقد صفة، فيه عيب، بس أنت إيه؟ ها؟ أحسنت، أنت عينتها، عينت هذه ليه؟ هذه الكرتونة، ما قلتلوش أنا عاوز كرتونة، أنا عاوز مغني، إنما أنت عينت هذه الكرتونة بعينها. يعني الثمرة لو اختلف، الثمرة لو اختلف، لو قال صاحب المحل لا خلاص طالما الكرتونة ديت فيها عيب أنا ما عنديش إلا واحدة تانية، والكرتونة التانية ده أنا إيه؟ من باع أنا عاوز، أنا محتاجها، لا لازم تديها لي. له أن يطالبه؟ ليس له أن يطالبه، لأنه عين. طيب، فإن شرط ذلك في عقد البيع بأن قال: إن فاتك شيء من هذه الصفات أعطيتك ما هذه الصفات، قال هذا الشرط لا يصح. لو قال له لو طلع عيب في الكرتونة اللي انت عينتها دهيت هديك واحدة تانية، قال هذا شرط فاسد. لماذا؟ لأنه إيه؟ عينها، فلم يصح العقد، قاله في المستوعب، وينفسخ العقد عليه أيضا بتلفه، أي بتلف المبيع قبل قبضه لزوال محل العقد. وهذا النوع، انتبه للأحكام، وهذا النوع يجوز التفرق من متبايعيه قبل قبض الثمن وقبل قبض المبيع كحاضر بالمجلس. يبقى هذا المبيع لا يشترط فيه قبض الثمن ولا قبض الايه؟ ولا قبض المبيع. هذه السلعة التي عينها، انا عاوز عبدك الفلاني، عبدك التركي الفلاني، هل يشترط انه لازم خلاص بقى طالما عين هذا العبد التركي لازم ندفع المجلس الثمن كاملا في مجلس العقد؟ لازم لا يستلزم من ذلك، لا يشترط انه يدفع المبلغ كاملا في مجلس العقد، الثمن كاملا في مجلس العقد، لا يشترط، ما دفعش حاجه، ولا يشترط ايضا انه يقبض المبيع في مجلس العقد. لماذا لا يشترط قبض الثمن؟ لان ده في السلم، قبض الثمن، اشتراط قبض الثمن في ايه؟ نحن العمليه ايه صعبه النهارده شويه، في الكلام في غموض، كلام بعاوز بس تركيز وانتباه معايا، يعني ما تسرحش شمال ولا يمين، انتبه من فسخ خلف. ها؟ عينة ولا مبيعا؟ مبيعا بذاته. تمام تمام. ليه؟ تمام. وبعد ما اشترته تمام تمام. وانا قلت تلزمك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. انا لا انا قلت ان هي تلزمك كده يبقى احنا ايه. طيب انت خدتش بالك يا شيخ ابراهيم. انا ما قلتش ان هي تلزمك. له ان يردها طالما عين هذه السلعه. الثلاجه ده بعينه له ان يردها بالعيب الذي فيه. لكن لا لا يلزم ان هو يطلب منه هات لي واحده ثانيه. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. اتفضل. انت طيب العيب عندك انت يا شيخ ابراهيم. انت كنت تقول له انا عايز ثلاجه صفاتها كذا كذا كذا كذا. يبقى وجدت في هذه الثلاجه عيبا يديك واحده ثانيه. انت الاشكال يا شيخ ابراهيم انك عينت هذه الكرتونه بعينها. ما قلتلوش انا عاوز ثلاجه مواصفاتها كذا كذا كذا. انا عاوز ثلاجه من عندك فجاب لك الثلاجه. وده هيجينا في البيع الموصوف الان. جاب لك ثلاجه. جبت بعد ما خدت الثلاجه وجدت بها عيبا. تمام. لك ان تطلب بدلها. اديني واحده ثانيه. الاشكال في التعيين. أيوة. لما وجدت عيبا في هذا المعين خلاص انفسخ العقد. لأن العقد وقع على هذا المبيع بعينه وليس لك أن تطلب غيره. بخلاف لو قلت أنا عاوز محمود صفته كذا كذا كذا. وضحت؟ طيب. قال وهذا النوع يجوز التفرق من متبايعي قبل قبض الثمن. قبل قبض الثمن لأن اللي يشترط فيه قبض الثمن اللي هو ليه؟ السلم. وقبل قبض المبيع. طيب إيه اللي يشترط فيه قبل المبيع؟ قبض المبيع. لابد من قبض المبيع. لابد من قبض السلعة. الصرف. الصرف مال بمال. إحنا بنتكلم سلعة بمال. مين اللي قال تقسيط؟ أحسنت. بيع تقسيط. أحسنت. بيع تقسيط لا بد فيه من قبض المبيع. لا بد من قبض السلعة. لماذا؟ لأن السلعة لو مؤجلة يبقى باع إيه؟ دينا مؤجل بإيه؟ ها؟ بمؤجل. هي هو الثمن. الثمن ماله؟ مؤجل. الثمن بعد سنتين. طيب وكمان السلعة هتأجلها لي شهرين. وضحت؟ يبقى السلعة كمان مؤجلة سنة. سنة. والثمن روخر مؤجل ثمن سنة أخرى. يبقى هذا يعتبر بيع دين بدين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. فقال قبل قبض الثمن. وهذا قبض الثمن يكون في الايه؟ في السلف. وقبل قبض المبيع. لأن اشتراط قبض المبيع في بيع التقسيط فحاضر بالمجلس. يعني الصورة اللي احنا ذكرناها هو بيع الشيء المعين لا يشترط فيها قبض الثمن ولا قبض المبيع. لو انفسخ العقد بعيب أو فقد صفة أو بتلف قبل القبض انفسخ العقد وليس له أن يطلب البدل. تمام؟ واضح؟ ولا يشترط قبض الثمن ولا قبض المبيع. يجوز التفرق بدون قبض للثمن وبدون قبض للمبيع. ده في بيع الايه؟ العين المعينة. تمام؟ واضح؟ ولا يشترط. تمام. بمعنى اتفضل وضحها لي. اتفضل. لو ايه؟ البيع المعين. بيع الشيء المعين قلنا لا يشترط ان هو لازم يدفع الفلوس. العين المعينة. انت عارف عشان خاطر ايه؟ اخراجا لما في الذمة. بخلاف المسألة اللي هو البيع اللي في الذمة الموصوف في الذمة. تمام. تمام. ده بسلعته. سلعته. مش شرط ان هو يدفع الثمن. اصبح امين عليه. الايه الثمن والسلعة تملكها، السلعة تملكها، لا يشترط قبض الثمن ولا يشترط قبض الايه قبض المبيع. أيوة، اللي في الذمة سيأتينا الآن، اللي في الذمة سيأتينا. طب بضدها تتميز الأشياء. طب اصبرهم لغاية الضد ما يأتي اللي هو النوع الثاني. طب لحظة أكمل بس نجيب الضد وهتتضح الأمور. ويجوز تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد كما يجوز تقديم الرؤية، ذكره القاضي محل وفاق. وكذلك يجوز تقديم الوصف للمعقود عليه في السلم على العقد ولا فرق بينهما، أي بين تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد وتقديمه في السلم على العقد، وكذا تقديم الوصف في بيع ما في الذمة. فلو قال لآخر أريد أن أسلفك في كر حنطة ووصفه بالصفات، فلما كان بعد ذلك ولو طال الزمان قال قد أسلفتك في كر حنطة على الصفات التي تقدم ذكرها وعجل الثمن قبل التفرق جاز وصح العقد للعلم بالمعقود عليه. والكر بضم الكاف كيل معروف بالعراق، وهو 60 قفيزا و40 إردبا قاله في القاموس. يعني يجوز تقديم الوصف في بيع الأعيان، الشيء المعين يجوز أنه يقدم له، يوصفه له قبلها بأسبوع. العبد التركي الذي عينه يجوز له أن يقدم الوصف قبلها على العقد، ثم بعد ذلك يعقد ولا يذكر الوصف إيه؟ مرة ثانية. كما يجوز تقديم الرؤية، شاف المبيع قبلها بأسبوع ثم جه بعدك الأسبوع قال أنا إيه؟ أنا هشتري المبيع اللي أنا كنت شفته، اللي أنا رأيته من أسبوع مضى، ذكره القاضي محل وفاق. وكذلك يجوز تقديم الوصف للمعقود عليه في السلم على العقد، قال له أنا إن شاء الله إيه؟ عندي أشتري منك 10 طن أرز بمواصفات كذا كذا، وانتهى المجلس ولم يدفع الثمن، فيعتبر الكلام إيه؟ لاغي، ما في شيء. جه بعد أسبوع قال له على الصفات اللي احنا اتفقنا عليه، الصفات اللي احنا اتفقنا عليه، خد يا عم المبلغ كاملا اهو، ومن الآن يتم عقد الايه؟ عقد السلم. يصح ولا لا يصح؟ على المواصفات السابقة. قال وكذلك يجوز تقديم الوصف للمعقود عليه في السلم على العقد ولا فرق بينهما، أي بين تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد وتقديمه في السلم على العقد، وكذا تقديم الوصف في بيع ما في الذمة. بيع ما في الذمة اللي سيأتينا الآن، بيع ما في الذمة يجوز أيضا أن يتقدم الوصف. فلو قال لآخر أريد أن أسلفك في كر حنطة اللي احنا ذكرناها، السلف اللي هو الايه؟ السلم. الكر، كر الحنطة ذكره هنا في الهامش 720 صاعا. لو في هذه الكمية أسلفه في هذه الكمية، السلف اللي هو السلم، السلف اللي هو بمعنى السلم. ايه حاجة حصل؟ ايه اللي حصل؟ السلف اللي هو بمعنى السلم، لو تقدم وصف السلم ثم عقد بعد ذلك السلم فالسلم ايه؟ صحيح. تقدم الوصف ثم عقد على ما ذكره من وصف قبل ذلك، يصح السلم ولا لا؟ يصح السلم. اهو كذا تقديم الوصف في بيع ما في الذمة. فلو قال لآخر أريد أن أسلفك في كر حنطة ووصفه بالصفات، فلما كان بعد ذلك ولو طال الزمن قال قد أسلفتك في كر حنطة على الصفات التي تقدم ذكرها وعجل الثمن، دفع الثمن في مجلس العقد قبل التفرق جاز وصح العقد للعلم بالمعقود عليه، ثم ذكر كر الحنطة. طيب هذا هو النوع الأول، وهو بيع العين المعينة. النوع الثاني، النوع الثاني من نوعي البيع بالصفة، وهو بيع موصوف غير معين ويصفه بصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه بأن انضبطت صفاته. واضح الكلام؟ لأن صح السلم فيه بس يشترط أن تنضبط الصفات، لأن هناك أشياء لا تنضبط صفاتها. بيع موصوف غير معين اللي الذي يقول عنه العلماء في الذمة، في الذمة، بيع في الذمة، يعني باعه كتابا كما قلنا من كتب الكتاب المغني عالم الكتب، طبعة عالم الكتب، كرتونة من هذا الكتاب. هذا بيع في الذمة، أنا عاوز أشتري كتاب عالم الكتب، الكتاب المغني طبعة عالم الكتب، فاشترى هذا الكتاب، هذا بيع موصوف في الذمة، هذا بيع موصوف في الذمة. ليس معنى في الذمة أن لازم يكون إيه؟ مؤجل. لا يشترط، وإحنا قلنا قبل ذلك اللي في الذمة قد يكون مؤجلا وقد يكون حاضرا، لكن في إيه؟ غير معين. فكلمة في الذمة عند الفقهاء قد يراد بها غير المعين وقد يراد بها المؤجل، واضحة؟ فهنا اللي في الذمة هنا لا يشترط أن يكون مؤجلا وإنما هو غير معين، تمام؟ بعتك عبدا من عبيدي صفته كذا كذا كذا، يبقى هذا بيع عين معينة، عبد معين ولا عبد في الذمة؟ في الذمة. بعتك عبدا من عبيد، هذا بيع في الذمة. قال يصح، بس بشرط إن صح السلم فيه لأن انضبط صفاته، مثل أن يقول بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات السلم فيه، فهذا في معنى السلم وليس سلما لحلوله، وضحت؟ هذا البيع في معنى السلم وليس سلما. طب ليه ليس سلما؟ لأنه هيديله السلعة في مجلس العقد، أهو هيسلمه السلعة، هيخش المخزن، هيخش المخزن يجيب له كرتونة، هيروح يجيب له عبد من عبيده، يبقى هذا ليس سلما. ليه؟ لأن هنا ستسلم السلعة في مجلس العقد، وضحت؟ أما إن أخرت السلعة، خلي بالكم لابد أن يكون، يعني مش معقول إن احنا نكون نتكلم في الكلام ده كله وأنت ما درستش السلم، يعني أنت ما عندكش أصلا معرفة يعني إيه السلم ويعني إيه وشروط السلم وشروط صحة السلم، أنت لو ما أنتش دارس الكلام ده يبقى احنا اللي بنقوله ده كله ولا نختم، تاخد بالك؟ لازم برضه يكون الواحد عنده معرفة بهذه الأشياء. فهذا ليس سلما، لماذا؟ لأن السلعة ستسلم في مجلس العقد. أما إن تأخرت السلعة عن مجلس العقد ودفع الثمن كاملا في مجلس العقد فهذه صورة إيه؟ صورة سلم. العلماء، خلي بالك، العلماء لم يجعلوا لمدة السلم حدا معينا، أقل مدة للسلم حدا معينا، يعني بمعنى يصح السلم في شيء ولو في يوم واحد ولو في يومين يوم في ثلاث، السلعة مؤخرة يعني مش شرط ان السلعة تكون الحصاد بعد ستة أشهر، يصح السلم بعد ستة أشهر وبعد شهرين وبعد يوم، واضحة؟ يعني لا، ليس هناك مدة محددة للسلعة في بيع السلم، حتى المهم أن تتأخر عن مجلس العقد. فلو تأخرت عن مجلس العقد ودفع الثمن كاملا في مجلس العقد فهذه صورة سلم. أما هذه فليست صورة سلم. قال لماذا؟ قال لحلوله، أي لحلول قبض المبيع، لأنه تسلم السلعة في مجلس العقد. فمتى سلم البائع إليه عبدا على غير ما وصفه له فرده المشتري عليه، أو رد إليه عبدا على ما وصف له فأبدله له المشتري لنحو عيب، لم يفسد العقد برده لأن العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الأول. هنا لو وجد هذا المبيع هذه الكرتونة وجد بها عيبا له أن يردها، قولوا اديني إيه؟ واحدة تانية. لو وجد بهذا العبد عيبا له أن يرده، اديني واحد، لأن هنا العقد لم يقع على عين معينة وإنما وقع على عين في الإيه؟ في الذمة، وقع على عين في الذمة، وهذه العين حاضرة وليست مؤجلة، قد تكون غائبة وليست مؤجلة، غائبة وستحضر الآن، وإيه المهم أنها ليست مؤجلة. قال فمتى سلم إليه سلم البائع لعبدا على غير ما وصفه إليه فرده فلو أن يأخذ إليه البدل. ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو قبض ثمنه في مجلس العقد لأنه في معنى السلام. يشترط في هذا النوع اللي هو في النوع في الذمة، يشترط فيه قبض المبيع اللي هو السلعة أو قبض الايه؟ أو قبض الثمن. يعني إن حصل قبض للمبيع والثمن، قد يحصل قبض المبيع والثمن، وده اللي بنسميه بيع الايه؟ بيع المطلق. طيب لو حصل قبض للمبيع وتأخر الثمن فهذا بيع التقسيط. طيب حصل قبض للثمن وتأخر المبيع فهذا بيع بيع السلم. ويشترط في هذا النوع اللي هو في الذمة ده قبض المبيع أو قبض ثمنه في مجلس العقد لأنه في معنى السلم. ويشترط أيضا ألا يكون بلفظ سلم أو سلف، لأنه يكون إذن سلما ولا يصح حالا، ولا يذكره المصنف لأنه ولم يذكره المصنف لأنه اقتصر فيما تقدم على قول التلخيص إن البيع لا ينعقد بلفظ السلم والسلف. ما معنى هذا الكلام؟ ويشترط ألا يكون بلفظ سلم أو سلف، إيه معنى الكلام ده؟ لو قال سلما لا يجوز التسليم، إن معنى متناقض يعني يصح ولا لا يصح؟ على قاعدة عايزين نفسر كلام المصنف الأول، يصح ولا لا يصح؟ هو نفس البيع اللي في الذمة، باع عبدا في الذمة بس بلفظ الايه؟ بلفظ السلم، يصح العقد ولا لا يصح؟ لا يصح، ده قاله في المستوعب. ارجع في صفحة 298 عشان يتضح الأمر. 298 أيوة لحظة، 298 قال في آخر الصفحة ولا ينعقد البيع بلفظ السلم والسلف، قاله في التلخيص في باب السلم، هو ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي، لا يصح البيع بلفظ السلم، ذكره في القاعدة 38، وقيل يصح بلفظ السلم قاله القاضي، قاله في الإنصاف، وقلنا ساعتها، وهذا هو الايه؟ هذا هو الصحيح، والعبرة بالمعاني وليست بالألفاظ. هو نفس الكلام، بيكرر نفس الكلام. يبقى هنا البيع صحيح حتى وإن كان بلفظ السلم، فالعبرة ليست بالألفاظ إنما العبرة بالمعاني. فلو قال بلفظ السلم مع أن المبيع هذا الذي في الذمة سلم في مجلس العقد، قالوا بعتك عبدا تركيا وسلم هذا العبد في مجلس العقد كرتونة من كرتين المغني، وسلم هذه الكرتونة في مجلس، لكن بدل من أن يقول بعتك قال إيه؟ أسلفتك، سلمتك بلفظ السلم أو بلفظ السلف، على قول المصنف لا يصح الايه؟ لا يصح البيع، والصحيح أنه صحيح، والعبرة بالمعاني وليست بالألفاظ. قال ويصح العلم بمعرفة المبيع برؤية متقدمة على العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع يقينا أو لا يتغير فيه ظاهرا، لأن شرط الصحة العلم، وقد حصل بطريقه وهي الرؤية المتقدمة، والمبيع منه ما يسرع فساده كالفاكهة، وما يتوسط كالحيوان، وما يتباعد كالعقارات، فيعتبر كل نوع بحسبه ولو مع غيبة المبيع، ولو كان في مكان بعيد لا يقدر البائع على تسليمه في الحال، لكن يقدر على استحضاره غير آبق ونحوه كشارد، فلا يصح بيعه لما تقدم. يعني خلاصة الكلام في هذه الفقرة إن يصح تقدم الرؤية على الايه؟ على المبيع، بس بشرط احسنت الا يكون هذا المبيع مما ايه؟ مما يفسد. يعني هو شاف الفاكهة، اشترى قفص برتقال، هذا القفص رأه من كم؟ من اسبوعين، والنهارده هيعقد على هذا القفص البرتقال هذه الكمية، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لانه فسد. ان كان مما لا يفسد فلا يشترط، إن كان مما لا يفسد فصحيح، وإن كان مما يفسد فالعقد إيه؟ لا يصح. يزيد ونماء ملحوظا وبينا أي نفس الكلام، يبقى نفس الكلام. ثم قال: ثم إن وجده، أي وجد المشتري ما تقدم رؤيته لم يتغير، فلا خيار له لسلامة المبيع. يعني متى وجد المبيع على صفته لزم البيع، ولم يكن للمشتري الفسخ في بيع المعين أو بيع اللي في الذمة الاثنين. وجد المبيع على نفس الصفات، قال أنا عاوزه بصفات كذا كذا كذا كذا، ووجدوا على نفس الصفات، لازم البيع أو البيع غير لازم؟ لازم البيع، وليس للمشتري أن يفسخ، وليس للبائع أن يفسخ. ثم إن وجده، أي وجد المشتري ما تقدم رؤيته لم يتغير، فلا خيار له لسلامة المبيع. وإن وجده متغيرا فله الفسخ على التراخي كخيار العيب. وكذا لو وجد المبيع بالصفة ناقصا صفة، ويسمى هذا الخيار هو خيار الخلف في الصفة، وجد المبيع على غير الصفة التي وصفت عليه، عبدا تركيا فوجده حبشيا، كتاب المغني عالم طبعة عالم الكتب فوجده طبعة دار الحديث، له أن يرد ولا لا؟ له أن يرده. خيار الخلف في الصفة من إضافة الشيء إلى سببه، إلا أن يوجد منه، أي من المشتري، ما يدل على الرضا. خد المبيع واستعمله، وجدوا طبعة دار الحديث، خادوا قرأ فيه وكتب فيه وعلق عليه، يبدأ يعتبر إيه؟ رضا، خلاص رضي بهذا المبيع من غير سوم ونحوه، فيسقط خياره لذلك. ولا يسقط خياره بركوب الدابة، هذه الدابة الموصوفة حيوانا في الذمة، اشترى منه حيوانا بقرة أو حمارا، وهو ثم وجد بهذا الحمار عيبا على غير ما وصف، وهو ردد هذا الحمار ركبه في رجوعه، هل هذا الركوب يلزم البيع وليس له الخيار لركوبه؟ لا، ليس له. ولا يسقط خياره، يعني الخيار ما زال ثابتا له، يعني ركوب الدابة في رجوعها لهذا الرجل وهو يرجعها لهذا البائع لا يسقط الخيار. ولا يسقط خياره بركوب الدابة المبيعة في طريق الرد إلى البائع، لأنه لا يدل على الرضا بالمتغير. ومتى أبطل المشتري حقه من رده، متى أبطل المشتري حقه من رده فلا أرش له، أي المشتري في الأصح قاله في الفروع، فيخير بين الرد والإمساك، فيخير بين الرد والإمساك مجانا لئلا يعطاب عن صفة كالسلم، وهذا بخلاف البيع بشرط صفة، فإن له أرش فقدها كما يأتي في الشروط في البيع. من يستطيع أن يفرق بين هاتين المسألتين؟ في المسألة الأولى، لو هو اشترى مبيعا بصفة معينة ثم وجد مختلفا في الصفة، قال فله، متى أبطل المشتري حقه، قال أنا هاخده، خلاص أنا هاخد هذا المبيع على عيبه، هاخده بعيبه. طيب، قال فلا أرش له، ليس له الأرش، أي للمشتري في الأصح. وفي المسألة الثانية قال وهذا بخلاف البيع بشرط صفة، فإن له أرش فقدها. في المسألة الأولى لو قبل المبيع ليس له أرش فقد الصفة، في المسألة الثانية لو قبل المبيع الذي فقد الصفة له أرش فقد الصفة. ما الفرق؟ المسألة الثانية بشرط أن يكون كاتبا، فوجده لا يكتب فله أرش فقد الصفة. طب المسألة الأولى ما الفرق؟ هو وصف العدد ماشي، وصف العبد أنه تركيا فوجده حبشيا وقبله على هذه الصفة أنه حبشي. تفضل. ما هو في الاثنين رضية، في الثانية قبل المبيع وفي الأولى أسقط حقه. في الثانية طب لحظة هتقول تفضل اللي هو في الصورة الأولى، لا ليس معينا، هذا في الذمة رضي بصفته كأن البيع من عقد من جديد. طب في الصورة الثانية ما هو رضي بالصفة، لماذا يأخذ الأرش؟ فكأن البيع من عقد من جديد. هي نفسه تفضل. في الثانية لم يوافق إلا بالأرش، وفي الأولى وافق بدون الأرش. لا ده هو كان عاوز، قالوا لا ما انتش واخد. اتفضل. الجواب هو الشيخ مش جاي النهارده ولا ايه؟ الشيخ مجدي هيجي؟ هيجي ان شاء الله. طيب ماشي اتفضل. في الثانية اشترط الصفة، يا عم لا في الأولى اشترط الصفة وفي الثانية اشترط الصفة. الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقه على متن الإقناع قال رحمه الله: والتفريق بين المسألتين في غاية الضعف، والتفريق بين المسألتين في غاية الضعف، فإنه لا يفرق بين شرط صفة يتبين خلافها، شرط صفة يتبين خلافها، أو بيعه بصفة يظهر خلافها. وإيه الفرق؟ واحد، لا فرق بين شرط صفة يتبين خلافها أو بيعه بصفة يظهر خلافها، كلاهما في حد يقدر يفرق؟ كلاهما واحد. فالشارع لا يفرق بين المتماثلات. الشيخ السعدي وفي الصورة الثانية أفضل برضو نفس الطريقة. ماشي يعني الصورة الأولى ليس له الأرش والصورة الثانية له الأرش. أنا وجدته على خلاف الصفة، أنا اشترطت أن يكون تركيا أبطلت حقي. طيب ما أنا عايز أرش لفقد الصفة. أنا هل له أن يأخذ فقد هذه الصفة؟ ماشي تمام، أبطلت حقي في الرد، أبطل حقه برضو في الرد. هو لا فرق، هذه الشيخ السعدي يقول: فإنه لا فرق بين شرط صفة يتبين خلافه، هنا شرط صفة تبين خلافه، وهنا باعه بصفة ظهر خلافها، هي دي هي نفس دي. ففي هذه الصورة له أرش فقد الصفة، وفي هذه الصورة له أرش فقد الصفة. فالشارع لا يفرق بين المتماثلات. ولا أنتم شايفين أن في الأورى ليس له الأرش وفي الثانية له الأرش؟ اللي يرى هذا الكلام الثانية دي يا شيخ أصلا مشترى عبد بشرط يكون كاتب، تمام، وفي الصورة الأولى برضه بشرط أنه يكون كاتب. ماشي، وفي الصورة الأولى بشرط أنه يكون كاتب. يعني هو يشتري عبدا وجاءت الكتابة عرض. هو يا عم هو اشترط، اشترط مش عرضا. أنا أنت البائع هو يوصف العبد على انه ماشي. ما انا بناء على هذا الوصف اشتريته، هو ما كانش بيكتب انا كنتش مشتريه، ما هو بناء على هذا الوصف. هو ما هو لما يوصفه لي ويطلع مختلف مش ده فقد صفه؟ هو هنا فقد صفه وهنا شرط فقد الصفة، هو هنا اشترط الصفة وهنا لم يشترطها لكن وصفت، هي واحد. ايه الفرق بين هذه وبين هذه؟ هنا وصف المبيع بصفات كذا كذا كذا كذا ثم فقدت صفة، وهنا شرط ان وهو بيبيع له هذا العبد قال من صفات هذا العبد انه يكتب، عبد تركي يكتب. وهنا في الصورة الثانية قال اشترط عليك عبدا تركيا يكتب، في فرق؟ هي واحد. الصحيح كلاهما واحد، كلاهما واحد. هنا فقدت الصفة سواء بالوصف أو بالإيه أو بالشرط، فقدت الصفة. يدفع بدل أنت عايزه، له أرش فقد الصفة وله أرش فقد اشتراط الصفة. أيوة، إن هو وإن اختلف أي البائع والمشتري، وإن اختلف أي البائع والمشتري في الصفة بأن قال المشتري ذكرت في وصف الأمة أنها بكر مثلا وأنكره البائع، أو اختلف في التغير أي قال المشتري إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغير وأنكر البائع وقال كان في على هذا الحال حين رأيته، فالقول قول المشتري بيمينه لأن الأصل براءة ذمته من الثمن. اختلف في الصفة، قال اشتريت منك جارية، اشترط أن تكون بكرا، فعند أتى بهذه المبيع هذه الأمة اختلف في الشرط، جاء إليه بأمة ثيب، قالوا لا أنت لم تشترط هذا الصفة، احتولت جارية فقط، قالوا لا أنا اشترط عليك أن تكون بكرا، فاختلف البائع والمشتري في صفة المبيع في وصف المبيع، فالقول قول من؟ القول قول المشتري بيمينه. لماذا؟ لأن الأصل براءة ذمته من الثمن، الأصل براءة المشتري ذمته من الثمن، وهذا قول من أقوال ثلاثة. تفصيل المسألة، إن اختلف البائع والمشتري في صفة المبيع هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول المذهب الحنبلي، فقهاء الحنابلة قالوا إذا اختلف في الصفة أي البائع والمشتري في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه، قوله ويحلف أنني اشترطت أن تكون بكرا فهو قوله بيمينه، وهذا مذهب الحنفية وقول عند الشافعية. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه غارم، هو اللي سيدفع الفلوس، والأصل براءة ذمته من الثمن. هذا هو القول الأول، قول المشتري بيمينه، قول عند الشافعية وقول أبي حنيفة وقول الحنابلة. القول الثاني، وهذه رواية عند الحنابلة ووجه عند الشافعية، عند الاختلاف المتعاقدين في صفة المبيع يتحالفان، الاثنين يتحالفان ويتفاسخان. القول الثاني يتحالفان، البائع يحلف والمشتري يحلف، يحلف ان انت اشترطت ان انا، المشتري يحلف انه اشترطها بكرا والبائع يحلف انه لم يشترطها بكرا، يتحالفان. واستدلوا بذلك حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، فقالوا كل منهما يحلف لأن البائع مدعى عليه والمشتري مدعى عليه، فده يحلف وده بيثبت صفة وينفي الصفة، وهذا يثبت صفة وينفي إيه، فكل منهما مدعي ومنكر، هذا مدعي ومنكر وهذا مدعي ومنكر، واضح حديث ابن عباس ولكن اليمين على المدعى عليه. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. القول الثالث، وهذا ذهب إليه جمهور المالكية والشافعية وجمهور الشافعية، وهو رواية في المذهب الحنبلي، ورجحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن القول قول البائع مع يمينه. قول من؟ قول البائع، عكس القول الأول. قول هنا قول البائع بيمينه. واستدلوا لذلك بحديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، والمبتاع أي المشتري بالخيار. هذا الحديث نص في هذه المسألة. وأيضا استدلوا الأصل براءة الذمة، والأصل عدم الصفة، الأصل أن تكون جارية، الأصل أنه لا هذا الوصف شرط زائد، فالأصل براءة المبيع من هذا الوصف، فالأصل براءة الذمة، والأصل عدم الصح عدم الصفة. وهذا القول هو القول الصحيح، أن القول قول البائع بيمينه، والمبتاع بالخيار أي اللي هو المشتري بالخيار بعد العقد. هذا بعد العقد. وإن كان المبيع الذي تقدمت رؤيته يفسد في الزمن الذي مضى بين الرؤية والعقد، أو كان يتغير فيه يقينا أو ظاهرا أو شكا مستويا، لم يصح العقد لفقد شرطه أو للشك فيه. هذه مسألة تكلمنا عنها وسبقت معنا. ولو قال البائع: بعتك هذا البغل بكذا، فقال: اشتريته، فبان المشار إليه فرسا أو حمارا، لم يصح البيع. قال: بعتك هذا البغل، وأشار إلى البغل، ثم تبان أنه إيه؟ أنه فرس أو حمار، يصح البيع؟ لا يصح البيع. ومثله: بعتك هذا العبد فبان أمة، أو هذا الجمل فبان ناقة ونحوه، فلا يصح البيع للجهل بالمبيع وعدم رؤية يحصل بها معرفته. أما مسألة الاستصناع فهذه المسألة إن شاء الله سنأخذها الدرس القادم إن شاء الله بشيء من التفصيل. السؤال الأول، ما حكم بيع الصفة؟ السؤال الثاني: ما حكم بيع النموذج؟ المبيع، السؤال الثالث: المبيع بالصفة نوعان، واذكر أحكام كل نوع منهما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اذكرهما واذكر الأحكام. نعم.